هنا القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل: يا محمد، دع عنك ما كتب الأديب وما اقتفى، وانشر عبير محبتي للمصطفى. كتب الكبار قصائدا في حبه، أهل الفصاحة والبلاغة والوفا. كعب الذي نال الأمان بمدحه، وكساه أحمد بردة فتشرفا. وجن البصيري بردة وردية من طيب روض العارفين ومن صفا. وعلى الطريق مشى الأمير لبردة، ريم القوافي ذاك نهج زخرفا. حب النبي تمام إيمان الفتى، ما كان حبي للرسول تكلفا. أنا لم أجد غير الدموع، فحيثما ذكروه فاضت والفؤاد له هفا. عذرا حبيبي، فالقوافي أجهدت من فرط أنوار الهداية والصفا. وكذا المعاني كلما وظفتها قالت محال كيف وصف المصطفى. والعين تبكي في هواك محبة، وتود رؤية كل قلب ألفا. شعر خالد أبو راغب. دائما لنا لقاء. جيهان الريبي.